إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر، فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام والمأموم لم يصلي إلا ركعة واحدة؟ لا يلزم ذلك، لأن هذا مو محل، ليس محل تشهده. فإذا قرأ ركعة واحدة مع الإمام الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فإنه لا يلزم قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام الركعة الثانية، هو محل تشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة. نعم. أما هذا فمحل التشهد يأتي إذا أتى بالركعة الثانية، فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله. نعم. لكن إذا لم يرد القراءة ما الذي يصنع في هذا الجلوس؟ يسكت، إما يسكت وإلا يقرأ مثلا، لكن لا يلزمه أن يقرأ. نعم. لا يلزمه يقرأ التشهد لأن هذا ليس محل قراءته، ولكن كونه يقرأه ويأتي به خير من السكوت، لأن فضل، لأن ذكر، فإتيانه به خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.